فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة يطيروا من موسى ومن معه إنما طائر عند الله ولكن أكثرهم يعلمون وقالوا ما تأتينا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فصنع يوقفان والدغاد والقمة لا وضفادع ودماء يتم وصاتهم استكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ما يغيظهم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين وأغرقنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.